نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه اللقاءات. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو محمد من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، بين العقيدة والحياة صلة وثيقة وعلاقة حميمة كصلة الروح بالجسد، فالعقيدة الصحيحة تكسب الحياة معنى، كيف يتم ربط موضوع العقيدة بحياة الناس في تعاملهم ومعاشهم وما يعود عليهم بالنفع بعد مماتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن حياة المسلم حق ترتبط بعقيدته، لأن المؤمن حق يسير في هذه الدنيا على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، وإنما آراؤه وهو رأيه خاضع لما دل الكتاب والسنة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمؤمن عمله مرتبط بعقيدته، إذ عقيدته تدعو إلى إخلاص لله، عقيدته تدعو إلى الصدق والأمانة، وتحث على الوفاء، وتنأى عن الغش والخداع والخيانة. عقيدته تجعله يعمل أعمال صالحة ابتغاء وجه الله، لا خوف من أنظمة وقوانين، ولكن خوف من رب العالمين. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيينه حياة طيبة. إذن فالحياة على قسمين: حياة طيبة هي حياة أهل الإيمان والعمل الصالح، وحياة شقاء وتعس هي حياة من كفر بالله ورضى عن دينه. فأولياء الله المتقون حياتهم حياة طيبة، حياة مقوم عقيدتهم الصحيحة، فكل أعمالهم وأقوالهم تصدر عن مقتضى ما دل العقيدة عليه، فيخلصون لله الأعمال، ويعبدون الله وحده، ويتوجهون إليه، ويفوضون أمرهم إليه، ويخلصون لله بالأقوال والأعمال. فاعتمادهم وتوكلهم على الله وحده لا شريك له، عارفين أن الله جل وعلا بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يأخذون بالأسباب النافعة التي تعين على الخير مع ثقتهم بالله وتوفيض أمرهم إلى الله، كما قال الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فترى المؤمن في حياته إن عاملته وجدته صادقا أمينا، إن جاورته وجدته محسن الجار رافقا به مكرما له، إن نظرت إليه في أعماله وجدته مخلصا، فلا تخشى من غش ولا من خداع ولا من تدليس ولا من كذب، ولا تأمن جانبه، فلا تخشى أن يسعى بنميمة يفرق بينك وبين إخوانك، وبينك وبين أمهاتك وأمك وأبيك، وبينك وبين زوجتك، أو بينك وبين زملائك، لا تخشى ضررا منه، فهو سليم اللسان واليد. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هكذا المؤمن. إن القوى بشرية مهما عظمت قوتها ومهما عظمت في تخطيطها إلا أنها تفشل في الحيلولة بين الإنسان وبين الإخلاص وبين الصدق، لأن مصالح مادية تحكمها مصالح مادية وتهيمن عليها، ويحاول أهل التهرب من القوانين والنظم لأنها نظم بشرية، فيأتي بشر أذكى منهم فيتخلص من هذه القوانين بذكائهم وحرصهم. لكن المؤمن مخضع كل أحواله إلى ما يوافق شرع الله، وليس كما قال المشركون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر. لا، ليس هذا خلقهم، بل يعلمون أن هذه الحياة دار جزاء دار عمل، وأن الآخرة دار الجزاء، فهم يعملون في هذه الدنيا بما يصل آخرتهم. أما أعداء الله الذين كذبوا بلقاء الله فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر، قال الله عنهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فهم لا يخافون من نار ولا يرجو جنة، وإنما حياة بهيمية تفارق إذا فارق العبد إذا فارق الروح الجسد انتهى موضوعه وإلى النار مصيره. أما المؤمن لا، المؤمن يرجو بعمله وجه الله والدار الآخرة، ويطمع في وعد الله المتقين، فهو في هذه الدنيا على صراط مستقيم في كل تصرفاته، ويرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم سماحة شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، ولكن ما هو أخطر ما يقدح بالعقيدة؟ أعظم ما يقدح العقيدة هو إتيال بما يضادها، إما إشراك مع الغيرة بعبادة غير الله ودعاء غير الله والذبح لغير الله، واعتقاد أن غير الله يملك نفعا وضرا ويشفي ويعافي ويعين على قضاء الديون وإلى آخر، إذا فيتعلق قلب بغير الله ويصرف العباد لغير الله، أو ينكر وجود الله جل وعلا ويكفر به، هذا رأي الملاحدة وهم قلة من البشر، فإن الفطر مجبولة إلى الإيمان بالله والتصديق به، أو ينكر أسماء الله وصفاته ويطعن فيها، أو يقدح في أحكام الشريعة ويستهزئ بها ويستنقصها ويزعم عزلها عن شؤون الحياة وأنها قاصرة وعاجزة أن توفي بمصالح البشر كلهم، فيطعن فيها ويقدح فيها زاعما قصورها وعدم كمالها. كل هذا مما يقدح في عقيدة المسلم. المسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، يعتقد كمال هذه الشريعة وتمامها وقدرتها على التعامل في كل الأحوال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ضمن هذه الأسئلة يقول أبو محمد: أحيانا تحدثني نفسي بعض الوساوس حول العقيدة وحول ذات الله سبحانه وتعالى، فما توجيهكم؟ الشيطان حارث العبد، إما أن يفسد عباداته البدنية أو يفسد عقيدته وعقيدته، فعلى المسلم إذا وجد شيء من هذا أن يحاول التخلص من الوساوس برفضها وعدم الانسياق معها والتعوذ بالله من شرها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض أحيانا شيئا لا يتكلمون به أو فعل، ثم أرشدهم إلى أن يكفوا ويعرضوا عن هذا ويكثروا من ذكر الله والتعوذ بالله من مكائد الشيطان. فعلى المسلم يحصن نفسه بذكر الله في صباحه ومسائه، وأن يسأل الله الثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة أن تكثر من أن تقول يا مقلب القلوب، قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فعياذا بالله من الزيغ بعد الهدى ومن الضلال بالاستقامة. ونسأل الله الثبات. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، انتقل إلى سائل آخر. أحمد البلوي من تبوك يقول: بارك الله فيكم، هل الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالدين من القوادح في العقيدة؟ لا شك أن الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من القوادح في العقيدة، بل مما ينافي العقيدة. فمن استهزأ به صلى الله عليه وسلم، استهزأ بسنته، بقوله، بفعله، فإن ذلك عنوان النفاق وفساد القلب. لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل البشر، وهو على جانب عظيم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، فعله على خلق وخلقه عظيم، فهو كامل في أموره كلها. فالمستهزئ به والمتنقص له دليل على فقدان الإيمان من قلبه، إذ لو كان محقا لعظم هذا النبي ونصره وأيده. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعوه، قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن به، وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالمؤمن محب لرسول الله، وأي مناصر له، مداع عن سنته، محبا له محبة قلبية، محبة فوق محبة المهل والولد والوالد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقبول سنته والخضوع لها وتعظيمها من علامات الإيمان. ولما قال ولما حدث عبد الله بن عمر عن قول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم امرأة المسجد فلا يمنعها، قال بلال: من عبد الله والله لمنعهن. فقال الراوي: فسمعت عبد الله سب بلال ابن سبا ما سمعته سب من قط. وقال له: أقولك، قال رسول الله، وتقول أمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. كل هذا تعظيم للسنة واحتراما لها. فالمستهزئون بها أهل بدعة ضلالة وزيغ، إن لم يداركم الله برحمة منه هلكوا والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. العقيدة: نؤمن بالله ربا إيمانا جازما بأنه رب كل شيء وخالقه والمصرف لخلق أجمعين، مالك النفع والضر، بيده الدنيا والآخرة، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نؤمن بأن العباد بكل أنواع حق لله، لا يجوز أن نشرك مع الله أحدا من الخلق كائنا من كان. نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على ما يليق بجلاله وعظمته. فمن قدح في هذه العقيدة أو استخل شيء منها أو استلقى شيئا منها أو شك في شيء منها مع ذو الدليل فهذا دلالة كفره وضلاله، نسأل الله الثبات. اللهم أمين. أيضا أحمد البلوي في ختام أسئلته من تبوك يقول: هل له من فعل ذلك، هل له من توبة، وما هي ضوابط التوبة في ذلك؟ بعض العلماء يقول: إن سب الله وسب رسوله وسب دينه لا توبة لصاحبها، بمعنى أن يقام الحد على قتل يقتل تعزيرا، فإذا تاب فيما بين الله فأمر بيد الله. لكننا بالظاهر لا بد أن ننتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن سب رسول الله لا يمكن نقره، بل يجب أن نقيم الحد الشرعي عليه. أما توبته فأمره إلى الله، فإن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل أن يقام الحد عليه نفعت التوبة، وإلا فلا تنفعه. لأن الرسول له حق في حياته أن يعفو عمن سب مساء إليه، لكن بعد موته تعلق حقه في ذمة أمة، فلا يليق أن يدع أحدا يسب رسول الله أو يسب شيء من سنته أو بالعقيدة، لأن هذا مناف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون معنا حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود مرة أخرى إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وفي جهودكم، هل من كلمة توجيهية في الحث على الصلة والتحذير من التقاطع؟ يا أخي، سؤال مهم جد عظيم جدا. نعم، هناك نصوص الكتاب والسنة تعظم شأن الرحم وتدعو إلى الصلة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وذم العقوق وذم قاطع الرحم وتوعده بأعظم وعيد فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالواجب على المسلم تقوى الله في نفسه وأن يصل هذا الرحم ويحذر من القطيعة، فإن الله لما خلق الرحم قالت قامت الرحم فقد يا رب أنت الرحمن وأنا الرحيم. قال الله: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا أتواصل مع أسئلة الأخ عبد الرحمن الدحيم، حيث يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز يسأل هو عن الأسباب المعينة على طهارة القلب من الحسد من الحسد والحقد. المؤمن إذا اعتقد أن الله حكيم عليم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن هذا كمال حكمتي وكمال علمي والعدل والرحمة، إذا أيقن بهذا خف الأمر عليه وهل الأمر عليه. يعتقد أن الله حكيم عليم، أغنى هذا، أفقر هذا، أعز هذا، أذل هذا، كل هذه أمور جارية على سنن ثابتة، كمال حكمة وكمال علم وكمال عدل وكمال رحمة. فمن اعتقد ذلك اطمأن نفسه ورضي بالله وعلم أن الله قسم بيننا أخلاقنا كما قسم أرزاقنا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فمن رضي بذلك ونظر نعمة الله عليه أن هداه الإيمان ومن نعم الإسلام فليحمد على هذه النعمة، وما جاء فوق هذا ففضل يأتيه الله من يشاء. اسأل ربك التوفيق والستر والعافية والرزق الطيب، وإياك أن تحسد الناس على ما آتهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتهم الله فضله؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فأعداء الإسلام يحبون أن يصدوا الصحابة عن هذا الدين، كما أخبر الله: ود كثير من الكتاب لو يردوكم عن دينكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعلمون أن محمد حق وأنه الموعود بالتوراة والإنجيل، ولكنهم حسدوا العرب على هذا الفضل العظيم وتمنوا زوال ذلك، ولكن الله حكيم عليم رد الله كيدهم في نحورهم. فعلى المسلم يرضى بالله وبقسم الله، وألا يفتح للشيء ولا يفتح وساوس الشيطان عليه بأن لماذا اقتنى وأنت فقير، لماذا أعطي ولم تعطى. كل هذه أمور ينبغي ترفع عنها ويسأل الله من فضله، ففضل الله واسع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر. سال أبو سالم من جازان يقول: وقد بعث بثلاثة أحاديث يسأل عن صحتها وعن مدى صحة هذه الأحاديث. يقول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والثالث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في الصحيحين، وأما من سمع النداء في المجيب فلا صلاة لمعذرة في السنن، وكذلك حديث ثالث الذي هو لا صلاة لمنفرد، لا صلاة لفذ خلف الصف، هذه كلها في السنن. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل هناك نهي أن يكون الإمام مؤذنا؟ لا، لو جمع الإنسان بين الإمامة والمؤذنة ما في شيء، لو احتوج إليه أو في مسجد ما يأتي أحد فتولى الإمامة والأذى فلا شيء فيه. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: ما لكن كون ينتمس الإمام ومؤذن ويعم النف طيب، ولكن لو احتيج إليه ولم يكن غيره يقوم مقامه فهو متكفل بالجميع، يفتح باب المسجد ويشرع عن نظافته ويؤذن ويأمه، هذا خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الأخير أبو سالم من جازان يقول: ما هي المواضع المنهي الصلاة فيها؟ الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي أرجل من أمتي أذكر الصلاة فعنده مسجده وطهوره، لكن نهينا أن نصلي في الحشوش القذرة، أعطان الإبل والمواضع القذرة الحشوش وفوق سطح بيت الله الحرام فوق الكعبة، هذه أماكن نهينا عن الصلاة فيها، فلا يجوز نصلي في مغصوب في الأرض المغصوبة والتي أخذ بغير حق، ولا في الحشوش محل قضاء الحاجة، ولا نصلي في أعطان الإبل، ولا نصلي فوق بيت الله الحرام، لأننا إذا صلينا في سطحه لم نكن مستغل شيء من الأشياء. وأيضا المقبرة يا شيخ، والمقبرة فالمقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن المغصوبة كلها لا يصلى فيها، والمجزرة وكل مجزرة مثل أيضا. وبارك الله فيكم. دورة المياه، نعم مثل قلنا. نعم. الحشوش دورة المياه، دورات المياه الحشوش قد حاجة، أعطان الإبل، المجزرة، المقبرة فوق ظهر بيت الله الحرام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.